اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم والتابعين إليهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا في محكم كتابه بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في شرح الآية: فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته صلى الله عليه وسلم ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله تعالى. وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. عباد الله، إن حب النبي صلى الله عليه وسلم من أساسيات إسلامنا، بل إن الإيمان بالله تعالى لا يكتمل إلا بهذه المحبة. فقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن هشام بن زهرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال عمر: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن قد استكملت إيمانك. إذا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأكثر من أولادنا ووالدينا، نكون قد استكملنا الإيمان. وعكس ذلك يؤدي إلى الفسق، كما بين ربنا جل وعلا في الآيات السالفة الذكر: والله لا يهدي القوم الفاسقين. عباد الله، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين، فلا إيمان لمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبه، لأن محبته صلى الله عليه وسلم شعبة من محبة الله تعالى، والمحبة عمل قلبي اعتقادي تظهر آثاره ودلائله في سلوك الإنسان وأفعاله، ليست ادعاء كاذبا فقط. فمن آثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنها جالبة لمحبة الله تعالى، ومن آثار هذه المحبة الإكثار من ذكره والثناء عليه بما يناسب مقام رسالته ونبوته، والصلاة عليه والتأدب عند ذكره والاستماع لحديثه والاهتداء بهديه والتحاكم إلى سنته والذب عن شخصيته الكريمة ونصرة سنته النبوية. وبمحبته صلى الله عليه وسلم يتذوق العبد حلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فبحب النبي صلى الله عليه وسلم تغفر الزلات وتقال العطرات وترفع الدرجات. إنه حبيب الرحمن الذي قربه إليه دون كل المخلوقات ليلة المعراج، كما خصه ربه جل وعلا بخصائص لم تكن لأحد سواه، منها الوسيلة والكوثر والحوض والمقام المحمود. وهو صلى الله عليه وسلم من أسمائه المحمود، المحمود حمدا بعد حمد لكثرة حمد الحامدين له، ويستلزم ذلك كثرة موجبات الحمد فيه. وهو أحمد تفضيل من الحمد، يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره، وهو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. وهو الماحي الذي محى الله تعالى به الكفر، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، وهو العاقب الذي ليس بعده نبي، والذي يخلف هو الذي يخلف من كان قبله في الخير، وقد عقب الأنبياء وكان آخرهم عليهم الصلاة والسلام. وهو المتوكل الذي يتوكل على ربه في كل حالة، وهو نبي التوبة الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، وهو نبي الرحمة الذي أرسله الله رحمة للعالمين فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم، وهو الفاتح الذي فتح الله به باب الهدى وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف، وفتح الله به أمصار الكفار وأبواب الجنة وطرق العلم والعمل الصالح، وهو سيد ولد آدم، وهو المصطفى، وهو المجتبى. فلقد اصطفى الله من البشرية الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم، واصطفى من أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفاه ففضله على جميع خلقه، شرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعله خير الخلق خلقا وخلقا، وآتاه الله تعالى الكمال البشري في كل شيء. بلغ الكمال في عقله ما ضل صاحبكم وما غوى، وبلغ الكمال في صدقه وما ينطق عن الهوى، وبلغ الكمال في شرح صدره ألم نشرح لك صدرك، وبلغ الكمال في ذكره ورفعنا لك ذكرك، وبلغ الكمال في طهره ووضعنا عنك وزرك، وبلغ الكمال في علمه علمه شديد القوى، وبلغ الكمال في حلمه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبلغ الكمال في خلقه وإنك لعلى خلق عظيم. فهو صلى الله عليه وسلم رجل الساعة، من أسمائه رجل الساعة، ونبي الملحمة، وصاحب المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به دون جميع الأنبياء في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأما علامة صدق محبته صلى الله عليه وسلم فهي في اتباعه والتمسك بسنته والتخلق بأخلاقه، كما بيّن الله تعالى ذلك في قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الحسن البصري رحمه الله وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، فمحبة العبد لله ورسوله طاعته، انتهى كلام الحسن البصري، فمحبة العبد لله ورسوله طاعته لهما واتباعه أمرهما. فالطاعة ثمرة المحبة، وفي هذا يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ذلك لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. عباد الله، ومن أكثر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنقذكم الله تعالى به من النار وهداكم به من الضلالة محبته صلى الله عليه وسلم محبة قلبية صادقة، كما سلف ذكر الحديث الذي في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فحق على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة يتجلى فيها إيثار النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبوب من نفس ووالد وولد والناس أجمعين. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الدين، وهي فرع من محبة الله تعالى وتابعة لها. عباد الله، إن لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم علامات ودلائل تظهر حقيقة المحبة وصدقها. ومن أبرز هذه العلامات متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله وأقواله وأخلاقه وجميع شأنه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه الترمذي. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة أوجب له ذلك تمام المتابعة. فتجد المحب الصادق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم معظما لسنته، عاملا بها، حريصا عليها في دقيق الأمر وجليله. ومن دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من ذكره، فذكره صلى الله عليه وسلم سبب لدوام محبته في قلب العبد وتضاعفها. فالعبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضر محاسنه زاد حنينا له وشوقا إليه. وإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزداد به محبته والإيمان به يكون بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا سمعنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيانا ثم إيانا، فإن هناك وعيدا للذي يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: راغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومن ذكره صلى الله عليه وسلم معرفة سيرته وأيامه وأحواله وما جرى له. فسيرته صلى الله عليه وسلم من أسباب زيادة محبته. ومن دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم نصرته والذب عنه وعن شريعته وتأييده ومنعه صلى الله عليه وسلم من كل ما يؤذيه. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وتعزيره يكون بنصره وتأييده، وتوقيره يكون بإجلاله وإكرامه صلى الله عليه وسلم. ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم الشوق إلى لقائه وتمني رؤيته. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. هذه عباد الله بعض علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا محبة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا محبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله في قلوبنا أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا ووالدينا والناس أجمعين. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اسقنا من حوضه الشريف ومن يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. غفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد الناس وسيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المحبة مقرها القلب، والقلب محط نظر ربنا جل وعلا. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. حتى المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون بألسنهم بأن محمد رسول الله، ولكن ربنا جل وعلا في كتابه المبين بيّن بأن ادعاءهم كاذب، القول صحيح والادعاء كاذب. قالوا نشهد بأن محمد رسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا بألسنهم ثم كفروا بقلوبهم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لهذا إخواني، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تترجمها الجوارح، يترجمها اللسان. كيف حالك مع سنته؟ كيف حالك مع هديه؟ كيف حالك مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لهذا لا بد من هجرة قلبية، لا بد أن ننظف قلوبنا من محبة غير الله ومحبة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من أحببناه في الله ولله. وكما سلف ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. كثير من المسلمين ومن المصلين حرموا حلاوة الإيمان، تضيق صدورهم في بيوت الله. لماذا حرموا حلاوة الإيمان؟ تضيق صدورهم وهم يطيعون ربهم جل وعلا، وتنشرح صدورهم في مجالس المعاصي وعندما يقترفون المخالفات وفي غير هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لما المرض هنا؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قس نفسك يا عبد الله، وزن نفسك يا عبد الله، كيف محبتك لنفسك وكيف محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف محبتك لأولادك وكيف محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف محبتك لوالديك وكيف محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك من المحبوبات التي جبلنا على محبتها، بل نؤجر على محبتها، وحبها يقربنا إلى ربنا جل وعلا، ولكنها تؤدي إلى نتائج عكسية وتكون ضدنا إذا فاق، وتؤدي إلى الفسق كما سلف الذكر. إذا فاقت في قلوبنا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك ما تلوناه من آيات بينات في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلهذا لا بد من هجرة قلبية، هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نتبع، وخير لنا أن نتبع طريق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نهجر جميع الطرق ونتبع الطريق الواحد الذي يؤدي إلى رضوان ربنا جل وعلا، وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهجرة هجرة بالمتابعة، بالمتابعة بصيغة الاستمرارية، أن نتبعه في العبادات وفي العادات، في المنشط والمكره، في السفر والحضر، في الغنى والفقر، في كل موطن، في كل حين، على كل حال. لا تخطو خطوة إلا واسأل نفسك، واسأل غيرك كذلك، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كيف كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لا تأكل الأكلة حتى تعلم كيف كان يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله تعالى عليها، ويشرب الشربة فيحمد الله تعالى عليها. آنذاك أبشر يا عبد الله، فإن قيامك وقعودك ونومك وأكلك وشربك وصبرك وزواجك وتجارتك مقربة إلى الله، إنها عبادة. لأن النيات تحيل العادات إلى عبادات. لأنك إذا التفت وأنت تمشي وناداك مناد يا فلان، وقبل أن تلتفت تذكرت كيف كان يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلتفت كاملا فالتفت كاملا. احتسب على ربك أن يأجرك على هذه الالتفاتة. أبو هريرة كان يقول: إني لأحتسب على الله الأكلة والشربة والنوم. في نومك احتسب الأجر على الله تعالى إن كان نومك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المتابعة أولا، أن نهجر جميع الطرق ونتبع طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الانقياد، الانقياد وهو الإذعان والخضوع والتذلل، أن نمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم منقادين، وأن نسلم ظاهرا وباطنا، أن نسلم باللسان كما أمرنا ربنا الرحمن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن نسلم بالجنان بالقلب